غير منهج المشركين الكافرين، منهج المسلمين الموحدين في سيرهم إلى رب العالمين وسلوكهم طريق الآخرة ليس هو طريق المشركين الكافرين. فالمشركون كانوا إذا قضوا حجهم كأنهم لم يعظموا ربهم، وكأنهم لم يلبوا لخالقهم، فما أن ينتهي حجهم حتى يجتمعوا للمفاخرة، للمفاخرة بمن؟ بآباء وأجداد هم حصب جهنم لها واردون، نسأل الله السلامة والعافية. قاموا يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وأنسابهم بدلا من أن يعظموا ربهم الذي وقفوا في تلك المشاعر له مكبرين ملبين معظمين، وإن كانت تلبيتهم لا تخلو من شرك حيث كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تلكم الانحرافات الشركية والعادات الجاهلية تلكم النعرات العصبية، سواء كانت قبلية أو قومية أو شعوبية، سواء كانت عربية أو عجمية، فلقد جاء الإسلام لهدم تلكم الشعارات وجعل ميزان التفاضل عند الله عز في علاه هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلا، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا. لكن أي علم؟ أي علم؟ علم بالمبادئ الأرضية الطينية البشرية، علم بالقوانين المخالفة لشرع الله. فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وأبشر الإخوة الذين يحرصون، وهذه معترضة للترغيب، أبشر الإخوة الذين يحرصون كحرصهم في هذا المسجد النبوي الشريف المبارك على أن يشهدوا صلاة الجماعة لمضاعفة الأجر، أبشرهم أنهم إذا انشرحت صدورهم وقويت عزائمهم لحضور مجالس العلم، فإن لهم بكل مجلس يحضرونه في مسجد رسول الله أجر شهيد، لهم بكل مجلس يحضرونه أجر شهيد قتيل في سبيل الله، بعيد عن الغلو والتنطع، وبعيد عن الجفاء والتميع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا، من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. هذا أعظم هدية تحملها من هذه البلاد، أعظم هدية، وبعدها أداؤك لفريضة الحج، أن يتجدد الإيمان في قلبك، وأن تحقق التوحيد لربك، وأن تحاسب نفسك في سيرك إلى الله، ولا تقل كما فعل المشركون وقالوا في الزمن القديم كلما ردوا إلى العقيدة عقيدة الأنبياء والمرسلين قالوا لا سمع ولا طاعة. لماذا؟ ما دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا شأن أولئك المشركين الجاهلين، لكن الموحدين من أمثالكم إن شاء الله المسلمين المخلصين يسمعون فيتدبرون ويحفظون ويعون فيرجعون فيبلغون. وقد قال رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أعظم ما تبلغه غير ذكريات الوقوف والدموع والطواف والسعي، أعظم من ذلك كله ذكريات العقيدة والإيمان والتوحيد. ترجع إلى زوجة تقول رجعت والنبي رجعت، تقول أعوذ بالله يا امرأة، لقد سمعت في مسجد رسول الله المحدث يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. قل لا إله إلا الله، قل والله ما في ومحمد والنبي والنبي. شوف الآن على ألسنة الناس، على ألسنة الزوار والحجاج في البقالات والمتاجر، بالنبي بكم هذا، بالنبي بكم هذا. يا أخي هذا حرام حرام حرام حرام، شرك. فأول ما تدخل تقابلك زوجتك تقول لك والنبي، قولي لا إله إلا الله، والله ما أجلس، والله ما أطعم حتى تقولي لا إله إلا الله وتقولي ورب النبي. فترجع أم عبد الله فتقول لك أستغفر الله لا إله إلا الله ورب النبي، لقد أسعدتنا حجتك وأسعدنا قدومك، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك. ألست أنت الذي في المنحر قلت أو وكلت فقلت بسم الله اللهم إن هذا منك ولك؟ أول ما تطأ قدماك أرض بلدك ووطنك يجتمع الناس عليك فيقول قائلهم والله لله نذر علي إني أذبح عند قبر سيدي ومولاي بقرة بمناسبة قدومك من حج بيت الله العتيق. قل والله كلامكم حرام علي حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله، إذ قد سمعت في مجالس مسجد رسول الله أن من ذبح لغير الله فقد أشرك. تبغى تذبح، اذبح لله وبسم الله، لأني يا أخي ويا عبد الله قلت في منن ولن أتراجع عن هذا التوحيد بسم الله، ما هو باسم الولي ولا باسم النبي ولا باسم المقبور ولا باسم الجن، ولكن بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني. وتدخل في بيتك فيأتيك بعض أقاربك وأرحامك فيقولون بسم الله ما شاء الله، خمس خميسة طلاسم، كلمات مبتدعات شركيات يعوذون بها الصبية والكبار والصغار ويستقبلون بها الذكور والإناث، من خمسة ومن خميسة ومن أربعة ومن ثلاثة. النافع الضار هو الله، هو الذي قلت ولهجت باسمه يوم عرفة فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتيك آخر فيقول لزوما وشرعا لك علينا وليما حق في رقابنا، فقل لهم إذا كان على سبيل التسنن فلا، لأنه أمر محدث، أما إذا كان على سبيل جمع الإخوة والأرحام والأقرباء والابتهاج بقدوم المسافر فجزاكم الله خيرا على هذه الذبيحة، أما لدفع الجان أو لأنه أمر مشروع كشيء مأثور عن النبي حتى إذا لم يذبح أحد قاطعوه وهجروه وبدعوه، هذا أمر محدث يا أخي، فالأمر أمر يتعلق بالمحبة، فإن ذبحوا فالحمد لله، وإن ضيفوك على فنجان من الشاي أو القهوة فالحمد لله، أما أن يجعل سنة لازمة لكل من قدم من الحج يلزمون أهل القرية كل واحد فقير ولا غني يذبح سنة وتشريعا، لا سيما إذا كان العمدة ولا شيخ القبيلة ولا الحاكم ألزم الأغنياء والفقراء والكبار والصغار بالذبح وجعله سنة تتبع ليس بسنة تتبع، وفيه ما فيه من المشقة والكلفة. أقول أيها الأحباب إن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى قال إذا قضيتم مناسككم فكونوا على خلاف المشركين اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذكر الله على لسانك يا أخي، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ذكر الله أرفعه قراءة القرآن، احفظ شيئا ولو آية وردد وردد وردد، احفظ قل هو الله أحد، احفظ الناس، احفظ آية الكرسي، احفظ سورة البقرة، بلا ريب أنك ستحفظ من الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فإذا قضيت منسكك وقد وفقكم الله لقضاء مناسككم وقضيتم تفثكم فأكثروا من ذكر الله كما كان أهل الجاهلية يكثرون من ذكر آبائهم. من هم آباؤهم؟ من هم آباؤهم؟ آباؤهم كثير منهم ماتوا على الشرك، وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات الأب أو الجد أو جد الجد أو العم أو الخال مات على الشرك لا تستغفر له، إذا مات وهو تارك للصلاة لا تتعبن نفسك ولا تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الكفار والمشركين، فمن تركها فقد كفر. وأعظم من ذلك من توجيه الباري جل جلاله في هذه الآية الكريمة يبين لنا كيف نجاهد أنفسنا على أمر خفي وعلى نوع من الانحراف عظيم وخطير. لو أن واحدا وقف بيننا فقال يا رسول الله أغثني، لقام المسلمون من أمثالكم الموحدون إن شاء الله فقالوا يا رجل وحد، قل يا الله لا تقل يا محمد يا رسول الله، قل يا الله فأنت رجل موحد، قلت لا إله إلا الله وقلت لبيك اللهم لبيك. لكن هناك أنواع من الشرك في القلوب، ومنها شرك المحبة، منها شرك المحبة كشرك المشركين، أحبوا رب العالمين، أحبوا الله عز في علاه، لكنها محبة لم تكن خالصة، حيث أحبوا غير الله كحب الله، أحبوا غير الله كحب الله، فعدهم الله مشركين. فقال رب العالمين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ركن المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. لكن يا ترى كيف هي محبة الله في قلبك؟ ابتلي واختبر نفسك حتى تدرك هل محبتك في قلبك محبة شرعية، أم أن محبتك في قلبك لربك محبة شركية، بدليل أن الإنسان إذا دعته زوجته لمعصية ربه قال كما يقول في الفاتحة وعلى إثرها لرب العالمين وللضالين آمين، يقول لزوجته إذا قالت له اعصي الله يقول لها آمين. ولذلك فيما يحكون يقولون إن عاشقا سفيها متيما ذهب إلى إحدى البلاد البوذية وعشق امرأة حسناء، فلما تأخرت عليه ذات يوم جن جنونه، فلما حضرت سجد لها وكان آخر وقته من الدنيا لم يرفع رأسه، فما أسوأ تلك الخاتمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فإن استطعت أن تكون في سائر لحظات حياتك ما في ساعة لقلبي وساعة لربي، ما في عندنا في الإسلام دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما في ساعة لقلبي وساعة لشيطاني أو ساعة لربي وساعة لشيطاني، وإنما في قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هنا من الشيوخ الأفاضل قبل سنين جاء على إثر عمره، اعتمر من العلماء المسجد النبوي، جاء على إثر عمرة اعتمرها فقال له أبناؤه نذهب في وقت صلاة العصر أو الظهر، قال له أبناؤه يا أبتا أنت مرهق ورجل كبير نذهب بك إلى البيت، قال لا الآن تقام الصلاة، لا حتى أصلي الظهر أو العصر في مسجد رسول الله وهو في السجود. مات وقبضت روحه، مات وقبضت روحه. فماذا نقول لأولئك الذين يموتون في المسارح ويموتون أمام الفضائيات ويموتون وهم يرابون ويموتون وهم يغنون ويرقصون ويموتون وهم يغتابون؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك حسن القول وحسن النية وحسن العمل وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم انقضت لحظات الحج، لكن يجب، وأختم بهذا حتى لا أطيل عليكم وإلى مجلس الغد إن شاء الله أختم، فأقول انقضت أيام الحج وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه له الحكم وإليه ترجعون، لكن يجب أن يستقر في أذهاننا ويجب أن يظل في أعماق قلوبنا وأن يتربع على سويدائها ذكريات الإيمان والتوحيد والعقيدة. يا إخواننا يا إخواننا يا من أتيتم من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، يجب أن تبقى ذكريات التوحيد والإيمان في قلوبنا وفي منن، ولا تنسوا هذا الحدث وهو من وقائع السيرة الصحيحة. في منن في بيعة العقبة الأولى بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هذا الدين، فحين بايع عددا من الخزرج من أهل المدينة خرجوا حاجين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض التوحيد ويعرض الإسلام على الناس، ما هو رجع إلى البلد وجد خرافات وجد شركيات يستحي، ليش تستحي يا أخي؟ هم استحيوا من الله حين أشركوا بالله، هم استحيوا من الله حين أحدثوا في دين الله، كيف تستحي؟ كيف تجبن؟ كيف تخجل؟ ما استحيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منن في وقت بيعة العقبة الأولى كان يتجول على الناس، أيها الناس إني رسول الله. أيها الناس إني رسول الله، معي كتاب الله، مو معي كتاب أخضر ولا كتاب أحمر ولا كتاب أصفر، معي كتاب الله، ما هو معي كتاب بشر. يضحك علينا بشر يقول دعوا كتاب الله وسنة رسول الله، أنا معي كتاب أبيض ولا كتاب أحمر بل كتاب الله، هاتوا كتاب الله يحكم بيننا، نلقاه بالتسليم والإذعان. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل، يعرض نفسه على القبائل، هذا يضحك وهذا يستهزئ، حتى مر على نفر من أهل المدينة من الخزرج فقال لهم ألا تجلسون، شوف ما هو واقف، قال ألا تجلسون فتستمعون. فلما جلسوا انظر إلى مادة الدعوة، ما دعاهم إلى كرسي ولا دعاهم إلى نظام ولا دعاهم إلى قانون ولا دعاهم إلى ديمقراطية، بل دعاهم إلى رب البرية. قال ألا تجلسون، قرأ عليهم شيئا من القرآن وعرض عليهم الإسلام وبين لهم معنى لا إله إلا الله، فدخل التوحيد في قلوبهم من غير تردد، أبدا من غير تردد. وحين ذاك بايعهم رسول الله، فما هو نص البيعة، بيعة العقبة الأولى؟ قال بايعوني، ها بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، شوف هذا أول البنود. البند الثاني، مقتضى هذا الشرك أن نطهر مجتمعاتنا من الخنا والزنا والفواحش. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذه البيعة الثانية. البند الثالث، ولا تعصوا في معروف، لا تعصوا في معروف. وتدبر معي هذه العبارة، فهي آفة هذا الزمان مع خروج آفة التكفير ومع انتشار الفتن والتفجير من آفة هذا المرض الفتاك والوباء القتال، أننا لم ندرك هذا البند الثالث في بيعة العقبة الأولى. وبايعوني على السمع والطاعة، ها على السمع والطاعة، على إيه؟ على فتح خمارة، على السمع والطاعة، على إيه؟ على فتح مرقص مختلط بين الرجال والنساء، حاشا وكلا، على السمع والطاعة في المعروف على كتاب الله وسنة رسول الله. هذا حينما يفقد في مجتمع من المجتمعات، المجتمع رئيسه حاكمه أميره لا بأس به، يحكم بكتاب الله ويحكم فينا بسنة رسول الله، فيه نقص، فيجتمع الناس تحت السراديب وفي الدهاليز، إيش رأيكم في هذا الذي فيه نقص وفيه لا تسمعوا له؟ قال الآخر لا تطيعوا له، قال الثالث لا تسمعوا ولا تطيعوا، ما ينفع، أزيلوه فجروه دمروه. بهذا انتشرت الفتن، انتبه لهذا، بهذا انتشرت الفتن وكثرت المحن وكثر الهرج وهو القتل وسفك الدماء. لكن ما دام يحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله فإننا نسمع ونطيع، ولو جلدت ظهورنا وأخذت أموالنا وأخذت أراضينا. ننكس رؤوسنا لغير الله؟ لا وألف لا، لكن عبر القنوات المشروعة نطالب عبر القنوات المشروعة بحقوقنا، عبر قضاتنا، عبر محاكمنا. ما استجابوا يا رب أمرهم إليك، لكن ما نتكتل ولا نجتمع في الجبال ولا نتعصب، ثم بعد ذلك ننزل على الناس فنفجر برهم وصالحهم ومسلمهم وذميهم، نهلك الحرث والنسل. هذا ما يصنع اليوم بالمسلمين وبأيدي المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان لديك ابن شاب يتأجج عاطفة ويقول يا أبتاه انظر إلى البنك الربوي، يا أبتاه انظر إلى الفضائية، فتقول حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن يا بني ايش تبغى تستنبط من هذه الوقائع؟ فيقول لك ابنك يا أبتاه هل هؤلاء مسلمون؟ هذه نتيجة غير صحيحة، نتيجة تؤدي إلى التكفير، نتيجة تؤدي إلى التفجير، نتيجة تؤدي إلى سفك الدماء. قل يا بني والله لقد سمعت شيئا في مسجد رسول الله، يا بني هذه من النقائص، هذه من الكبائر، وهي حرام حرام حرام، ولا نزال نقول حرام ولو قطعت رؤوسنا حتى نلقى ربنا والموت والحياة بيد الله. لكن يا بني النتيجة التي وصلت إليها خاطئة، لأن هؤلاء الذين يرابون كم بالمئة؟ 10%، 20%، أغلب أهل البلد مسلمون، أغلب أهل البلد موحدون ويقرون بأنها من الكبائر. هو نفسه هذا الذي أدخل علينا هو يقول خطيئة أستغفر الله منها، فكيف تكفره؟ كيف تكفره؟ كيف تستحل دمه فتفجره؟ انتبهوا، ترى هذا يعرض لأبنائنا، لأبنائنا وكل واحد منا على ثغر من ثغور المسلمين. قل له يا بني ما أريدك صائعا، ما أريدك ضائعا حق ربا وحق نساء وحق مغازلات ومعاكسات، ولا أريدك متنطعا، ولا أريدك مكفرا، ولا أريدك مفجرا، ولا أريدك سفاكا للدماء، ولكن أريدك مسلما معتدلا. إيش المقياس؟ إيش الضابط؟ على أي منهج؟ على أي بلد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تدين رشيد وعود حميد بعد عودنا من الحج. لا تكفير بلا قواعد ولا ضوابط ولا نصوص ولا استحلال للدماء، ولا أيضا تميع وقلة حياء وتحلل واختلاط ومجون وسفور وتبرج، ودعوى أن كل ذلك من مقتضيات العصر والحداثة. بئسة الحداثة والعصرانية، إنه إلحاد أو ضرب من الإلحاد. إيش تدعونا بعد الحج لأي تدين؟ تدين وصلاح واستقامة رشيدة سديدة حميدة، كما قال إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أولها؟ هل بفلسفة اليونان؟ هل بمنطق الرومان؟ هل بفلسفة وآراء الرجال؟ لا ورب الكعبة، وإنما انصلح أول الأمة بقال الله قال رسول الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، كما روى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، كما روى الحاكم رحمه الله أبو عبد الله في المستدرك عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، حتى لا تقول أنا أريد أن أرجع وأسس 10 خلاوي إن شاء الله، 10 خلاوي أو زوايا أو مساجد صغيرة، إيش تعلم فيها؟ قال: أعلم فيها القرآن فقط والسنة. قال: لا لا لا، السنة تفرق شمل الأمة، فقط القرآن ما في. يا أخي هذا فكر منحرف، فكر منحرف،